والعموم، أي دخل كل ما هو جنة له يتمتع بها، فيفيد ما أفادته التسمية مع زيادة، وهي إشارة إلى أنه لا جنة له غير هذه. له ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، وهو ظالم لنفسه أي بما يوجب سلب النعمة، وهو الكفر والعزر، لأنه ثلاثة رياتين القبيحتين، كفر بالله ثم الغرور والكبر والعزر. وفي النهاية وهو ظالم لنفسه، ظلمه لها إما بمعنى تنفيذها وطردها لتعريض نعمته للزوال ونفسه للهلاك، هذا معنى ظلمه لنفسه، أنه يفيد إلى نفسه ويلقط نفسه ويضر نفسه، لأنه يتعرض ويأخذ بالأسباب التي تستجلب له زوال هذه النعمة وهلاك نفسه. أو كل بمعنى وضع الشيء في غير موضعه، لأن المقتضى ما شاهده التواضع المبكي، أن يتواضع لنفسه سبحانه وتعالى الذي رزقه هذه النعمة، فمقتضى ما شاهده التواضع المبكي لا العجب بها وظنها أنها لا تزيد أبدا. والكفر بإنكار الفعل كما يدل عليه قوله، قال ما أظن أن تبيد أي تهلك وتفنى هذه أي جنة أبدا، باعتقاده أبدية الدهر، وأن لا كون سوى ما تقع عليه متاعه، فلا يؤمن بالغيب، وإنما يعتقد أن الحياة الدنيا باقية إلى ما لا نهاية. ولذلك أردف قوله وما أظن أن تبيد هذه أبدا، قال بعدها وما أظن الساعة قائمة، هذا دليل كفره وتكذيبه بالغيب. وما أظن الساعة قائمة أي كائنة آتية، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها مخللا، إقسام منه يحلف، والله لئن رددت إلى ربي، ولئن رددت هذا قسم، إقسام منه على أنه إن رد إلى ربي، يعني يقول حتى لو كان القيامة والبعث والنشور شيء محتمل، فكما أكرمني الله سبحانه وتعالى أولى الدنيا فلا بد أنه سيكرمني أيضا في الآخرة. ولئن رددت إلى ربي إقسام منه على أنه إن رد إلى ربي على سبيل الفرض والتقرير كما يزعم صاحبه، يقول له حتى لو كان كلامك صحيحا أننا سنبعث وننفر ونرد إلى الله، يقول لا يجدن في الآخرة خيرا من جنته في الدنيا، تطمعا وتمنيا على الله وادعاء بكرامته عليه ومكانته عنده، وأنه ما أولاه الجنتين إلا لاستحقاقه واستئهاله، وأن معه هذا الاستحقاق أينما توجه أنه ما أوتي إلا بما مستحق على الله أن يعطيه ذلك، وكما استحق ذلك في الدنيا فلا بد أن الله أنه يملك هذه الأهلية وهذا الاستحقاق للإكرام في الآخرة، وهذا في الفكر من ضعف عقله كما قال تبارك وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني كما قال هذا، وأما إذا ما ابتلاه امتحنه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانه، انظر كلا ليس الأمر كما تظنون، ليس كل من أعطيه وأكرمه أكون قد أكرمته بالفعل، وليس كل من امتحنته وابتليته أكون قد أهنته، لكن أبتلي هذا بالنعم لأنظر أيذكر أم يذكر، وأبتلي هذا بالنقم وبالبلايا لأنظر أيصبر أم يجزع، هذه الألوان متعددة من العبودية لله سبحانه وتعالى. فهذا ظن أنه نال هذه الأشياء عن جدارة، وأنه كما أن له أهلية واستحقاق هي سوف تكون معه حتى بفرض أن يكون هناك يوم آخر فيه البعث والحساب. إن لي عنده للحسنى، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، الحسنى المؤنث إيه؟ أحسن من حسنى، الحسنى مؤنث أحسن، يعني مثلك حسن بأحسن شيء، لابد أن نذكر فيه بأخير أحسن شيء، الأخير الواحد هو يعني يستحقق سيرة هذا الرجل، يعني ما أدري كيف يسيطر عليه تصور أمريكا والأمريكان وأهل الغرب الآن في تقلبهم في البلاد واغترارهم بالدنيا وزخرفها وتعاليهم في البنيان واهتمامهم بإخراق الدنيا كما قال الله تبارك وتعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تر أبدا، فالقوم حالة اغتراق يفوق الوصف، الاغتراق بما هم عليه من التخلف في البلاد ومن إملاء الله عز وجل لهم ومن إبتلائهم بالنعم وهم يعني يزدادون في العتو والكفران. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده لحسنى. وقوله قول الكافر أيضا له سيمنى مالا وولدا، فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له سيمنى مالا وولدا أطلع على غير أن اتخذ عند الرحمن عهدا. وقوله ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، أي مرجعا وعاقبا. فكفر بالقول لقدم العالم، وما أظن أن تجد هذه أبدا، من العالم قديم يعني إيه خالد لم يليد، الدنيا لم تليد، فكان يعتقد بقدم العالم فهذا بلا شك كفر. كذلك كان يعتقد كان ينفي حسب الأجساد، وما أظن في العالم قائمة يرى أيضا كفر. واعتقد عكس الجزاء، عكس الجزاء إخراج تأذينن خيرا منها منقلبا. والقول بقدم العالم ينفي اختيار الصانع وإرادته، وبإنكار حسب الأجساد ينفي قدرته على الإعادة، يعني لأنه ينفي الله سبحانه وتعالى أنه غير قادر على البعث والنشور. القول بعكس الجزاء ينفي الحكمة الإلهية، يعني هو كفر ومع ذلك ينتظر أن يتابع على الكفر بما هو الأحسن في الحسنى، وما هو أفضل وأعظم. فهذا بلا شك ايضا ينافي حكمه الله سبحانه وتعالى، لان الجزاء من جنس العمل، فكيف يكفر بالله بهذه الصوره ثم ينتظر ان يثاب على كفره في الاخره؟ فهذا مما هذا ما يسميه هنا عكس الجزاء، وهو ينافي الحكمه الالهيه. ثم بين تبارك وتعالى ما اذابه به صاحبه المؤمن واعظا له وجادرا عما هو فيه من الكفر بالله والاغتراب. فقال سبحانه وتعالى قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ قال له صاحبه الذي عيره بالفقر، قال له وهو يعيره لما يستحق أن يعير به، هو يعيره بالفقر وهذا لا يد له بالفقر، والفقر ليس مما يعير به لأن المال غاد وراءه، فعيرت عليه أن يعيره بالعار الأعظم الذي فعلا هو عار يستحق أن يعير به، عيره بالكفر، هذا عيره بالفقر فردت عليه بان عيره بالكفر. فقال اكفرت بالذي خلقك من تراب، يعني تعييرا له على الكفر. قال له صاحبه وهو يحاوره اي يراجعه كلام التعيير على الكفر، محاورته كلام التعيير على الفقر في ظل النكر عليه، يعني في سياق الانكار عليه في هذا المسألة. اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا؟ ثم من نطفة خلقك من تراب لجعل التراب أباك، ثم جعله غذاء يتولد منه النطفة، ثم سواك رجلا أي كملك وعدلك وكملك إنسانا ذكرا بالغا مبلغ الرجال. قال أبو سعود والتعبير عنه بالموصول لإسعاف بعلية ما تنحي في السلة لإنكار الكفر، يعني لم يكن له لم يكن تعالى. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالله، أوصل على هذا النظم الكريم باستعمال نظمة الذي، أن الذي ستأتي بعدها صفة مهمة جدا من صفات الله سبحانه وتعالى وفعلا له تعلق التأثير في هذا الموضوع. فلم يقل أكفرت بالله، لكن قال أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة الإسعار من لية ما في حي الصفة لإنكار الكفر، يعني إنما أنكر عليك الكفر لأنك كفرت بالله وقد خلقك من تراب ثم النطفة ثم سواك رجلا. والتنويح بدليل الله الذي نطق به قوله تعالى عز من قائل يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم النطفة إلى آخره، فهو يريد في هذا السياق واستعمال الاسم الموصول هذا اللفظ الجلالة الصريح لم يقل أكفرت بالله لكن قال أكفرت بالذي خلقك من تراب، هو سائغا إشارة من علية ما في حجيز الصلة ليه؟ لإنكار الكفر عليه. ثانيا للتنويح بدليل البعث والنشور، لأن الله إذا كان قادرا على خلقنا من تراب فإنه سبحانه وتعالى أخبر على أن يبعثنا بعد أن نموت ونصير ترابا، فهو يلوح هنا أيضا بدليل البعث والنشور كما صرح به تعالى في قوله يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، وكما قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. قال ابن كثير اي كيف تدخلون ربكم ودلالته عليكم ظاهره ثانيه، كل احد يعلم هذه الشيء، فانه ما من احد من المخلوقات الا ويعلم انه كان معلوما ثم وجد، قال له لك احد ينكر انه كان عدما ثم ولد، لا يولد احد الا ويقر انه كان معدوما ثم كلف وولد، ثم ان ولوده ليس من نفسه وانما وليس وجوده يعني غير مستند بيقوله، وليس وجوده من نفسه ولا مستندا الى شيء من المخلوقات، لانه اما ذلك كيف يستند وجوده الى موجود مثله؟ يعني هل يمكن ان يكون وجوده حصل نتيجه فعل مخلوق مثله؟ لا يمكن، لانه مثله لانه عاجز عن ان يفعل ذلك. فعرف اسناد ايجاده الى خالقه وهو الله لا اله الا هو خالق كل شيء. ولهذا قال صاحبه المؤمن بعدها قال له أجهرت اسم الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ يقول لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، أي لكن أنا لا أقول بمقالك، لكن هو الله ربي أنا لا أقول بمقالك، بل أعترف لله بالوحدانية والربوبية، لكن هو الله ربي ولا أشرك به أحدا معه من العلويات والسفليات، لا أحد من السماوات ولا من الأراضي. وقال ابن عامر لكن بإثبات الألف وصلا ووقفا، والدخول بحذفها وصلا وبإثباتها وقفا، فالوصف متابع وأصله لكن أنا، لكن لا لأصلها لكن أنا. وقرئ كذلك فحذفت الهمزة ثم أضغمت النون في مثلها فصار لكن، ثم ألحق الألف إجراء للوقف مجرى الوقف، لأن الوقف على أنا بالألف، ولأن الألف تدل على أن الأصل لكن أنا. وبغيرها يلزم الإلباس بينه وبين لكن المسلسلة. قال الزمخشري ونحو قول القائل وترمينني بالصرف أي أنت مذنب، وتقلينني لكن إياك لا أقلي، أي لكن أنا لا أقليك. ويخرج منه قول آخر والخلة والهزم، ولو كنت ضبيا عرفت خرافتي ولكن زنجي عظيم المسافر، يعني ولكنك زنجي عظيم المسافر. وقوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، يعني ولولا يعني هل قلت عند دخولها هذا الفكر ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال الزمخشري يجوز أن تكون ما موصولة ما شاء الله مرفوعة المحل، يعني ما شاء الله يعني الأمر ما شاء الله، الأمر ما شاء الله، أو صرفية موصولة بالموضع والجزاء محذوف، معنى أي شيء شاء الله كان، ما شاء الله يعني أي شيء شاء الله كان. والمعنى هل قلت عند دخولها والنظر إلى ما رزقك الله منها الأمر ما شاء الله اعترافا بأنها وكل خير فيها إنما حصل بمشيئة الله وفضله، وأن أمرها بيده إن شاء تركها عامرة وإن شاء قربها ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. وقلت أيضا بجانب ما شاء الله لا قوة إلا بالله إقرارا لأن ما قويت به على عمارتها وتسيير أمرها إنما هو لمعونته وتأييده، لا قوة إلا بالله، إنما قررت يعني أعمل هذه هذين الجنتين وأدبر أمرهما لا بحولي وقولي، فلا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل، وإنما تم ذلك بمعونته سبحانه وتعالى وتأييده، إذ لا يقوى أحد في بدنه ولا في ملك يدك إلا بالله تعالى. والقصد من الجملتين التبرؤ من الحول والقوة وإسناد ما أسيب إلى مشيئة الله وقوته وحده. ثم أثار له صاحبه لأن تغييره إياه بالقصد لا يبعد أن ينعكس فيه الأمر، يعني أنت تغييرني بالقصد وأنت لا تأمن أن يعاقبك الله بفقر أساسا لفقرك، فإن الأمر كله لله عز وجل. فقال له إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، يعني اعترفت لان رايتني اقل منك مالا وولدا فعجرتني بالفقر، فعجرتني بالفقر، فاثار له بان هذا التعبير لا يبعد ان ينعكس فيه الامر، فان من عجر اخاه بذنب لم يمت حتى يفعله كما روي في بعض الاثار. قال فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتي، فعسى ربي ان يؤتيني في الدنيا ايضا كما اعطاه خيرا من جنتي، ويرسل عليها حسبانا، حسبانا يعني مقدارا قدره الله وحكمه، وهو الحكم بتدميرها من صواعق وآفات العلويات. ويرسل عليها حسبانا، حسبان يعني مقدارا قدره الله وحكمه. ما هو هذا الحسبان؟ هو حكم الله بتدميرها من صواعق وآفات العلويات. ويرسل عليها حسبانا من السماء فأصبح صعيدا زلقا، أي ترابا أملا لا تسكت فيها قدم لمناسبها، أو يصبح ماؤها غورا، أو يهلكها لا بآفة العلوية كالحسبان، وإنما يهلك بآفة من جهة الأرض بأن يصبح ماؤها غورا أي غائرا في الأرض، فلن تستطيع له طلبا، أي حيلة تدركه بها بالحفر أو بغيره. أن يؤذيني رجم بدنيا إن سرق وإن أن يؤذيني، لأنها من يأس الزواهد. وأما في النطق فبعض السبعة يثبتها وبعضهم يحرفها. هذا يبين لنا أهمية تلقي القرآن الشفاء للمجتمع، لأن هذه في الحالتين تنطق تكتب بإيه؟ بدنيا، تكتب في المصحف بدنيا، لكن حالة القراءة في قراءة بالنسبة لي قراءة بحرف الياء، ان ترني انا او ان ترني انا اقل، ان يؤتيني خيرا او ان يؤتيني خيرا، وفي الحالتين تكتب او تكتب بدون ياء. واحيط بثمره اي باهلاكه، فلم يبق له فيها ثمره. واحيط به عباره عن اهلاكه، واصله من احاط بالعدو، لانه اذا احاط به فقد ملكه واستولى عليه. ثم استعمل في كل إهلاك، ومنه قوله تعالى إلا أن يحاط بكم، ومثله قوله أتى عليه يعني إذا أهلك، لأن أصلها أتى عليه العدو إذا جاءه مستعليا عليه. شبه إهلاك جنتين بما فيهما بإهلاك قوم لجيش عدو أحاط بهم وأوقع فيهم بحيث لم ينجو منهم أحد، كما أن أتى عليهم بمعنى أهلكهم من إذيان عدو غالب مستعمل عليهم بالقصر. وأحيط بثمره، لأن جيش حاضر الجنتين وقضى على كل ما فيها من ثمر، فلم يبق له ثمرة واحدة في هاتين الجنتين. وأحيط بثمره فأصبح يقدم كفيه على ما أنفق فيها، أي فعير هو نفسه أكثر من تعييره صاحبه وتعيير صاحبه إياه. فعاد هو في الحفرة والتلون والتندم، ومشيت الحفرة ظل يقلب كفيه على ما أنفق فيها، فأصبح يقلب كفيه يعني عير نفسه أكثر من تعييره صاحبه وتعيير صاحبه إياه. قال الزمخشري تقليب الكفين هنا يدل عن الندم والتحكم، لأن النادم يقلب كفيه ظهرا لبطن كما كني عن ذلك بعصب الكف، بعصب الكف أو يقول فلان يعض أصابع الكف، وكذلك السقوط في اليد لما سقط في أيديهم. ولأنه في معنى الندم عزي بتعزيته بعلى، يعني هذه معلى أصلا فيها هذا الضمير على الحرف على، فلذلك عزيت به فأصبح يخلق كفين على، يعني ندما على ما أنفق بها، لأنه في لها أصبح يندم على ما أنفق بها يعني في عمارتها، فيكون ظرفا لهوا ويلون كونه ظرفا مستقرا. يعني المقصود انه كان اصبح متحسرا، والتحسر الحزن وهو خط من الندم، لانه الاصل على ما فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاضيه على عروشها، اي ساقطه عليها. والعروش جمع عرش، وهو ما يبنى ليوضع عليه شيء، فاذا سقط سقط من عليه، يعني ان كرمها المعروشه سقطت عروشها على الارض وسقطت فوقها الكروم العلم، بحيث قاربت ان تصير صعيدا زلقا تراب املا. فاصبح يقلب كفيها على ما انفق فيها وهي خاويه على عروشها، ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا، يعني من الاوثان، وذلك انه تذكر موعظه اخيه فعلم انه اذي من جهه شركه وطغيانه، فتمنى لو لم يكن مشركا حتى لا يهلك الله قدامه. ولم تكن له فئة ينصرونه، لم تكن له منع وخوف ينصرونه من دون الله، أي يقدرون على نصره من دون الله، كما افتخر به واستعز على صاحبه، كان يقول أنا ذو الحسن والنسب وأنا صاحب الحسن والخدم وأنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، فما نفعه أحد من هؤلاء الخلق، ولم تكن له فئة بعد ما كان يكبر ويعين ينصرونه من دون الله، كما افتخر به واستعز على صاحبه، وما كان منتصرا، يعني ما كان ممتنعا في نفسه وقوته عن انتقام الله عز وجل. هنا إذا الولاية لله الحق، هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا، أي في ذلك المقام وتلك الحال التي وقع فيها الإهلاك، الولاية أي النصرة لله وحده لا يقدر عليها أحد غيره، فالجملة مقررة ومؤكدة بقوله ولم تكن له فئة ينصرونه، لأنها بمعنى أو ينصر فيها أولياء المؤمنين على المشركين وينتقم لهم ويجزي صدورهم من أعدائهم، كما نصر على الكافرين صاحبه المؤمن، وصدق قوله فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها طوفانا من السماء، ويعبده قوله تعالى هو خير ثوابا وخير عقبا، أي لأوليائه ينقص لمؤمن درجة إذا ما أتي في الدنيا، ولا يترك لكافر عقوبة لترفه، بل يعاقبه من به ويظهر قبل المؤمن عليه. قل اقرا اخرى هنالك الولايه، الولايه بالشكل يعني معنى السلطان والملك، اما الولايه بالشكل هي ايه؟ النصره. هنالك الولايه والصلاه النصره، اي هنالك السلطان له والملك لا يغلب ولا يمتنع منه، او هنالك الولايه او في مثل تلك الحاله السبيله يتولى الله ويؤمن به كل مضطر. هنالك الولايه لله الحق، كان يعني كل انسان مخاطر في هذه الحاله يؤوب ويعترف بتولي الله عز وجل ويؤمن به. هنالك الولايه لله الحق. فالقول الاخير هو ان في مثل تلك الحاله الشديده يتولى الله ويؤمن به كل مخاطر، يعني على اساس قوله تعالى ان هذا الرجل قال يا ليتني لم اشرك بربي احد، في هذه الحاله هذا وعاد الى الله سبحانه وتعالى. فهذه كلمة قل إليها فقالها، قل واضطر إلى هذه الكلمة بعد نزول العذاب يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، فكلمة قل إليها فقالها جمعا إما نهاه من شؤم كفره، ولولا ذلك لم يقلها، ولولا أن العذاب نزل به ما كان يقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، هذا كقوله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، وكقوله إخبارا عن فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين، أو أن قوله تعالى هنالك الولاية هنالك إشارة إلى الآخرة، أي في تلك الدار الولاية لله، كقوله تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، ويناسبه قوله خير ثوابا وخير عقبا. وهنالك على الأوجه المتقدمة تكون خبرا مقدما، والولاية مبتدأ مؤخرا، والوقف على منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، قرأت أيضا الحق من رفع صفة للولاية، هنالك الولاية لله الحق، الحق تكون صفة للولاية مطلقة، أو هنالك الولاية لله الحق على المصدر المؤكد بمضمون الجملة المنصور لعامل مقدر، وللجر هنالك الولاية لله الحق، لما هي قراءة حق العاطف الحق الصفة للفظ الجلال، هو خير ثوابا وخير عقبا، قرئ بسكون الخاف وضمها إما عقبا أو عقبا، وهما العاقبة كان عسر بل عسر. يذكر التقليد الذي يقول يذكر كثير من المفسرين هنا وجها في هذا المثل، وهو ان الرجلين المذكورين فيه كانا مولودين ولهما قطه. نعم. من يقول ثم اثر تعالى الى سرعه ثناء ما يتمتعون به من الدنيا ويختالون به بقوله سبحانه وتعالى

لقد جئتمونا. أو وقلنا تقريعا للمنكر إلى المعاد وتوبيخا لهم على وجوه الأسباب. بل زعمتم بإنكاركم البعث ألا نجعل لكم موعدا أي وقتا لإنجاز ما وعدناكم من البعث والنشور والحساب والجزاء فلم يعملوا لذلك أصلا. وبل هنا للخروج من قصة إلى أخرى بل إضراب انتقالي لا إبطالي. طبعا الإضراب معروف الإضراب أحيانا نستعمل ليه بس الإضراب ما بعدها عملنا قبلها فليكون ليك إبطال ما بعدها نفس ليه ما قبلها تقول جاء محمد بل عليك يبقى إيه أنا تسلم ما قدره. لكن هناك إضراب أخر وإضراب انتقالي يستعمل الخروج من قصة إلى أخرى وهو المذكور هنا. فعوزوا على ربك فقصة لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب أي صحائف الأعمال بين يدي الله بحضرة الخلائق فترى المجرمين مشفقين خائفين أن يصطبحوا مشفقين مما فيه أي من أعمالهم السيئة المتطهرة ويقولون يا ويلتنا يعني يا هلكتنا وحسرتنا على ما فرطنا في أعمالنا. قال القاشاني يدعون الهلكة التي هلكوا بها من أثر العقيدة الفاسدة والأعمال السيئة يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخطاها. أي أي شأن حصل ما لهذا الكتاب أي شيء حصل لهذا الكتاب فلا يخرج ذنبا صغيرا ولا كبيرا إلا ضبط وحفظ. والاستفهام مجاز عن التعجب في إحصائه كل المعاصي وعجله مقادرها وأوصافها وعدم تسامحه في شيء منها. يقول اللقائي رحمه الله تعالى إن لا تنجر رسمت مقصولة. وتأملوا هنا علم يعني تدوين المصحف الشريف والطريقة التي تحفظ بها القرآن سواء من حيث الحفظ في السطور بالرسم أو الحس بالصدور آيات من آيات الله سبحانه وتعالى ولا يحصلها إلا العالمون. فهنا يقول البخاري رحمه الله تعالى إن النام هنا في قوله ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ما لهذا الكتاب. أنت لو نرأت في المصحف إذا نرأت في المصحف سيكون كلمة اللام إيه؟ تجمع كلمة مال المال يعني فلوس مال اللام غير القرآن المفروض الكل يحفظ الخط يلتقط بشيء يعني ما لهذا لام وإيه ولا واضح؟ لا المصحف الشريف اللام جاءت وحدها ما لهذا الكتاب ما لهذا الكتاب كما اشترط. فلم الجر رسمت المصحف الرسم العثماني مقبولة إشارة إلى أنه بشدة الكرب يقفون على بعض الكلمة شدة ما هو فيه من الكرب لا يستطيعون أن يمسكوا الكلمة على بعضها منفصلة لكن يقول ما لهذا الكتاب ما لهذا من شدة الفزع والخوف الذي هو فيه يقفون على بعض الكلمة يقطعون الكلمة من شدة الخوف والفزع. وهذا من لطائفه رحمه الله تعالى. حقيقة هذه النكتة لها أو هذه التوصيفة لها مواضيع كثيرة في القرآن بالذات في موضوع الرسم العثماني وضبط رسم المصحف له كثير من الحكم كما وقفنا عليه في هذا الموضوع. ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخطاء كل شيء فعلا فساد سوف يكون مدونا حتى فساد فساد الصين للإصلاح لو واحد جالس في فساد الصين سوف يجي مرسومة في كتابه سوف يسأل عن هذا لما فعلت ذلك. أي أثناء هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخطاء إلا أخطاء ووجدوا ما عملوا حاضرا أي مكتوبا في الصحف. قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما علمت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا. وقال عز وجل ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. فالله سبحانه وتعالى منزه عن الكل ولا يقع منه ظلم ابدا فلم يكتب على الانسان شيئا لم يعمله ولن يزيد في عقابه الذي يستحقه. ثم اشار تعالى الى ان الكفر والعصيان مصدره طاعة الشيطان وإيثاره على الرحمن والشيطان أعلى الأعداء وأفسح المرتاح فلا يتولاه إلا من سفه نفسه وحاد عن الناس في الصواب. فقال سبحانه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان لمن تلك فتفه عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن يعني من العتاة المرضى الشياطين فتفق عن أمر ربه أي خرج عن طاعته أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو أي فتستبدلونهم به فتطيعونهم بدل طاعتي وهم لكم عدو يبغون بكم الغوائل ويريدونكم المهالك. وهذا تقريع وتوبيخ لمن آثر اتباعه وتطاعته ولهذا قال تعالى بئس للظالمين بدلا بئس للظالمين الواضعين الشيء في غير موضعه لان العدو ينبغي ان يتخذ عدوا اما ان تتخذ العدو وليا وتدافي وتعادي الولي الحقيقي الذي هو الله سبحانه وتعالى بئس للظالمين بدلا يعني بئس البدل من الله ابليس لمن استبدله فاطاعه بدل طاعته. قال ابن كثير وهذا المقام كقوله بعد ذكر القيامه واهوالها ومصير كل من الفريقين السعداء والاقوياء في سوره ياسين وامتازوا اليوم ايها المجرمون الم اعهد اليكم يا بني ادم اتجاهلت بعد ذكر مصير الفريقين كذلك هنا في الايه السابقه بعدما بين الله سبحانه وتعالى حال الناس حينما يرون اعمالهم فوضع الكتاب فترى المجرمين مستقيلا مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم الى قوله افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. في سوره ياسين قال عز وجل ان اصحاب الجنه اليوم في سبل يمتكئون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهه ولهم ما يدفعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم ايها المجرمون. ثم قال الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وانا اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون. ثم قال سبحانه وتعالى ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت مستقلا المؤمنين عورا. استئناف مذكور لبيان عدم استحقاق ابليس وذريته للاتخاذ المذكور في انفسهم بعد بيان الصوارف عن ذلك من خباثة المحسن والفسق والعداوة. يعني أما الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية الكريمة يعني يستأنف كلاما ليبين أن إبليس وذريته لا يستحقون أن نتخذهم أولياء. فالآية السابقة أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو يبين حيثيات ذلك فيقول تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. فنبين أولا الصوارف عن ذلك الصوارف عن اتخاذ الشيطان يعني وليا ما هي هذه الصوارف؟ خباثة المحسن خباثة العنصري هو الفسق العداوة هذه كلها دواعي لأن ننصرف عن عبادة الله أو طاعة الله. فخبث عن أمر ربي أفتتخذونه وذريته وأولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هذه الصوارف بين أنهم لا يستحقون وينبغي أن ننصرف عن طاعتهم لأجل هذه الصوارف التي يعني ذكرت. ثم بين عز وجل عدم استحقاق ابليس وذريته للاتخاذ المذكور في انفسهم فقال سبحانه وتعالى ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضلا. يعني اين كان ابليس وذريته هؤلاء الذين تطيعونهم في معصيتي وتوالونهم من دوني واضح اين كانوا يوم خلقت السماوات والارض بل اين هم يوم خلقتهم؟ هل اعادني احد منهم حتى استحق ان يكون شريكا لي في الطاعه والانقياد؟ هذا هو المعنى. ما اشهدتهم هم اعود الى ابليس وذريته. يعني هؤلاء مخلوقون مربوبون مقهورون لا يستحقون ان تطيعوهم في معصيتي، ان تتخذوهم اولياء من دوني، ان تعبدوهم من دوني. لماذا؟ لان هؤلاء كانوا عدما ثم خلقتهم، فاين كانوا؟ ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم يعني لم احتج الى معاونتهما. وليسوا هم شركاء لي في خلقي. واضح؟ يقول رحمه الله تعالى أين أحفظت إبليس وذريته خلق السماوات والأرض حين خلقتهما ما أشهدتهم ما أحفظتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم أي وما أشهدت بعضهم أيضا خلق بعض منهم. ونفي الإذهان كناية عن نفي الاعتبار بهم والابتعادة على خلق ما ذكر. وهذا أبدا واضح يعني ما أشهدون لك المقصود إلى إيه؟ أن الناس أحتاج إلى مساعدته ولم يعبدوني لأني غني عن خلقي. وتأمر أيضا قول ولا خلق أبدوني قال أنهم مخلوقات فكيف تعبدون المخلوق وتذرون الخالق؟ من لم يشهد فأنا يستعان به فأنا يصح جعله شريكا. أصلا كانوا غائبين ما كانوا حاضرين فهل يتصور أنه غائب إن دخلت النهار الأرض يمكن أن يستعان به؟ الغائب أصلا غير موجود فأنا يستعان به. ثم إذا كان غائبا ولم يستعان به فأنا يصح جعله شريكا لله لا يستحق أن يكون شريكا لله عز وجل. ولذلك قال سبحانه وتعالى وما كنت متخذ المضلين عضدا ما أتخذهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أسفلهم وما كنت متخذ المضلين عضدا أي وما كنت متخذهم أعوانا لخلق ما ذكر بل تفرقت لخلق جميع ذلك بغير معين ولا ضمير. أي وإذا لم يكونوا عضدا في الخلق فما لكم تتخذونهم شركاء في العبادة؟ واستحقاق العبادة من توابع الخالقية يعني الذي يستحق العبادة هو الذي يكون قد خلق. واضح استحقاق العبادة من توابع الخالقية والاشتراك فيه يستلزم الاشتراك فيها. والخالقية منفية عن غيره تعالى فينتفي لازمها وهو استحقاق العبادة ذلك الغير وهم المضلون فلا يكونون أربابا. وإنما وضع المضلين موضع الضمير ذما لهم وتسليلا عليهم بالإضلال وتأكيدا لما سبق من إنكار افتخاره أولياء ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضلا ولم يقل وما كنت متخذهم عضلا لأن استعمال الاسم الظاهر أو صفة ظاهرة هنا مكان الضمير فيه إيه للإبرام صفة إيه صفة الضلال. وإذا كانوا مضلين فبهذه الحالة أيضا لا يكون ذلك الافتخار كما أشار. ونحو هذه الآية قوله سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يعني قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لن ينفعكم من يضركم. لماذا؟ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض يعني لا يملكون فيهما حتى مثقال ذرة استقلالا على سبيل الاستقلال بل ولا حتى على سبيل الشركة وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير والله غني عنهم ولا يحتاج الى مظاهرتهم ومعاونتهم ولا تنفع الشفاعة عندك الا لمن أذن له. ثم يقول تبارك وتعالى ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ويوم يقول اي الحق تبارك وتعالى نادوا شركائي الذين زعمتم اي في دار الدنيا زعمتم في الدنيا انهم شركاء لينقذوكم مما انتم فيه. يقدم ذلك على رؤوس الاشهاد تقريعا وتوبيخا لهم. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم نادوا هذه الاله اللي ولاد الناس والناد العزى والنادي الاله الذي يعبده من دون الله فدعوهم اي نادوهم طالبين منهم الاعانه لبقاء اعتقاد الشركين حتى في هذه اللحظه يعني دعوهم مؤملين ان يدفعوهم يعني ما زالوا على الشرك فلم يستجيبوا لهم اي فلم يعينوهم لعجزهم عن الجواب فضلا عن الاعانه هم يعتذرون ايضا ان اصلا ان يتكلموا او يجيبوهم فضلا عن ان يعينوهم. وفي ايرادهم مع ظهوره شهدتكم الذهن يعني ان الله سبحانه وتعالى قال هنا فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. هو الحقيقه هذا الامر ظاهر انهم اذا دعوهم في ذلك اليوم فلن يستجيبوا لهم ولن يدفعوا ولن يضروا وانما هذا امر ظاهر جدا ومع ذلك يعني ابرزه الله وقال هنا في الايه مع انه واضح جدا لماذا شهدتكم الذهن وايمان لانهم في الحماقه بحيث لا يفهمونه الا بالتصريح به فدعوهم فلم يستجيبوا له وجعلنا بينهم موبقا جعلنا بينهم اي بين الكفار وآلهتهم موبقا اي مهلكا يشتركون فيه وهو النار موبقا مهلكا مكان هلاك يشتركون جميعا فيه او موبقا عداوة هي فتنة نفس الهلاك. تعبر عن عداوة للهلاك. جعلنا بينهم عداوة. كقول عمر رضي الله عنه لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا. لأن لا تتصرف بعواطفك. لا يكن حبك كلفا. إذا أحببت فإنك تبالغ في المحبة. وتهلك يعني هو تتعلق جدا بمن تحب. ثم إذا انقلبت على جانب الآخر تكون إيه؟ مبالغة أيضا في العداوة حتى إنها تستغرق في التلف والمكان بينهما. ويؤيد هذا قوله تعالى طبعا هي على قدر موضوعنا على قدر بتفسير موبقة أن في التفسير الثاني يعني إما وجعلنا بينهم موبقة يعني مهلكا يشتركون فيه وهو النار أو موبقا يعني عداوة تعبر يعني عداوة نفسها هي نفس الهلاك موبقا يعني عداوة تعبر عن عداوة اللي في الهلاك هي عداوة نفسها تلف أو هلاك كما قال عمر لا يكون حبهم لكلفة كما كان هؤلاء يحبون آلهتهم في الدنيا ويجلسون به ويتعلقون به لكن في الآخرة حينما يبغضونهم يبغضونهم بغضا مهلكا ولا يكون بغضك تلفا ويؤيد هذا قوله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا حتى يكونون أعداء لهم كما قال تبارك وتعالى في سورة عنكبوت وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا بالروح والدم نفسيك يا فلان بالروح والدم ويكتبوا له لو حد سعيد بالدم رفع الجموع من الدم بتاع المرضى الغلابة يكتبوا له اللوحات المبايعة ومش عارف إيه ثم يوم القيامة وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وما واكم النار وما لكم من ناصرين يقول تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا الذين سبحتون بجنابهم عن العز هؤلاء سيكونون ينقلبون عليكم كلا سيكفرون بعبادتهم سيتبرؤون منكم يوم القيامة ويكفرون عليهم ضدا قال ابن كثير وأما إن جعل الضمير في قوله تعالى وجعلنا بينهم موبقا اذا كان ضميرهم في قوله بينهم عائدا الى المؤمنين والكافرين كما قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه يفرق بين اهل الهدى والضلاله به يعني يحتمل ان قوله تعالى ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا بينهم يعني بين الكافرين وبين الهتين هذا قوله قول اخر وجعلنا بينهم عبد الله بن عمرو قال بينهم يعني بين المؤمنين وبين الكافرين فقلنا هذا عند ميزناه امتازوا اليوم ايها الرجل امتازوا عن الفقر وحدك الفقر لا تختلط بالمؤمنين فهذا تفسير اخر انه يفرق بين اهل الهدى والضلاله به فهو كقوله تعالى ويوم تكون الساعه يومئذ يتفرقون وقال عز وجل اتى يومئذ يتصدعون وقال وامتازوا اليوم تميزوا وامتازوا اليوم ايها المجرمون وقال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال ايضا الى ان قال تعالى وضل عنهم ما كانوا يكفرون ثم يقول سبحانه وتعالى وراى المجرمون النار فظنوا انهم موافعوها ولم يجدوا عنها مصرفا وراى المجرمون النار اي جهنم المحيطه بانواع الهلاك ووضع المظهر مقام المظهر تصريحا لاجرامهم وذنبا لهم بذلك ان السياق يتكلم على هؤلاء الكافرين فلم يقل وراء النار فرق انما قال وراء المجرمون النار لاظهار كلمه المجرمون في افراد الصفه التي لازم يستحقون هذا المظهر تصريحا لاجرامهم وذنبا لهم بذلك فظنوا ايقنوا انهم واقعون ايقنوا بانهم واقعون بها ولم يجدوا عنها مصرفا اي معزلا ينصرفون اليه إشارة إلى ما يعادلهم من الهم والحزن فإن توقع العذاب والخوف منه قبل وقوعه عذاب نادر يعني عذاب مقدم عذاب حاضر يعني مش مؤجل مجرد توقع العذاب هذا يعني لا شك أنه هو في حد ذاته عذاب يعني إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل الذي أراد أن يفتح السلاح فقعد يشل السكينة ويفتح السلاح أمام إيه؟ أختها فقال له أريد أن تميتها موتتين يعني مجرد الاجتهاد الذي لا تعرف تنظر إلى أختها ويزول تحت هذا عذاب لها فكيف بالبقر الإنسان الذي يتوقع من يأتي مثلا ليقتله أو يفعل به كذا وكذا، هذا الإضرار في حد ذاته وهذا العناء هو في حد ذاته عذاب معجل. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واسعوها ولم يجدوا عنها مطرفا، إشارة إلى ما يعاجلهم من الهم والحذر، فإن ترقب العذاب والخوف منه قبل وقوعه عذاب ناجل. ثم يقول سبحانه وتعالى: ولقد صرفنا، أي نوعنا في هذا القرآن الجامع للمهمات وأنواع السعادات لمصلحة الناس ومنفعته من كل مثل. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل ينزل على مراقي السعادات ومهاوي الضلالات ينذر به. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أي مجادلة ومخاصمة ومعارضة للحق بالباطل. ثم يقول تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما منع الناس، أي أهل مكة الذين حكيت أباطلهم وكل من ذاكرهم، وما منع الناس أن يؤمنوا، أي ما منع الناس من أن يؤمنوا بالله تعالى ويتركوا الشرك، إذ جاءهم الهدى القرآن والحق الواضح النجم ويستغفروا ربهم أي عن المعاصي السالفة إلا أن تأتيهم سنة الأولين، يعني إلا أنهم كانوا يطلبون إتيان سنة الأولين أو انتظار إتيان سنة الأولين وهي عذاب الاستغفار، أو يأتيهم العذاب قبلا أي يرونه عيانا ممجدا وهو عذاب الأثر أو أعم. والقبل بضمتين بمعنى العيان كما في قراءتي قبلا، أو قبلا بمعنى أنواع متحركة جمع خبيث جمع قبيح، وقرئ بفتحتين أو يأتيهم العذاب قبلا أي مستقبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليلحدوا به الحق. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، أي وما نرسلهم قبل إنزال العذاب إلا لتبشر من آمن بالزلفى والكرامة وإنزال من كفر بأن تأتيه سنة من مضى. ويجادل الذين كفروا بالباطل كاقتراح الآيات، يجادلون ويقترحون الآيات ليبشروا من الحق، أي ليزيلوا بالجدال الحق الثابت عن مقره، وليس ذلك بحاصل له. وأصل الإلحاق إدلاق القدم وإزالتها عن موضعها، فاقترير من زلل القدم المحدود لإزالة الحق المعقول. قال الشهاب: ولك أن تقول فيه تشبيه كلامهم بالوحل المستكرم، فأنت فلنفسك أتانا بوحل بإنكاره ليزلق أقدام هذه الحجج. يعني الجبل يكون زي واحد، يعني كأن واحد واقف على أرض والثاني يختلوا فيه تحتها حتى يتزحلق فيها، واضح جنبنا في هذا الدين. فكأن الكلام بتاعهم الجبل ده عبارة عن زي إيه؟ الوحل، وحل يضعوه أمام الحق حتى يدخل الحق المكان ويزيلوه عن مكان، لكن الحق ثابت المستقر لا يؤثر فيه ذلك. واتخذوا آياتي وما أنذروا هدوا. وما أنذروا، ما هنا إلا ما مصدرية، يعني واتخذوا آياتي وإنذاري إياهم هدوا، أو ما موصولة، يعني والذي أنذروا به من العقاب هدوا، أي ابتداء الرسخية وهو أشد التكليف، وظف للمصدر مبالغة. ثم يقول تعالى: ومن أظلم ممن ذكر لآيات ربه فأعرض عنها، كناية عن عدم تذكرها والاستعاض بها لأبلغ أسلوبا، ونسي ما قدم جبه أي ما عمله من الكفر والمعاصي، وطرحنا كل ما أنعم به إلى غير ما خلق له، فلم يتفكر في عقبة ذلك ونسي ما قدم جبه، يعني نسي ما عمله من الكفر والمعاصي وطرح النعم التي أنعم الله عليه بها إلى غير ما خلق له، فلم يتفكر في عاقبة هذا الزهود. إلا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقروا، أي جعلنا عليها حلما وأعصية كثيرة، كراهة أن يفقروا أي يقف على كله ما خلق بالنعم من أجله. وفي آذانهم وقرا أي وجعلنا فيها ثقلا يمنعهم من استماعه، والجملة تعليل لإعراضهم ونسيانهم، يعني فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. لماذا؟ لأن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا، فالجملة تعليل لإعراضهم ونسيانهم لأنهم مطبوع على قلوبهم، وذلك لإيثارهم الضلال على الهدى كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إلى أبدا أي فلا يكون منه مهتداء ألبتا. وربك الغفور ذو الرحمة لو تؤاخذهم بما كتبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. الآيات في هذا المعنى كثيرة كقوله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كتبوا ما ترك على ظهرها من دابة وقوله وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. وربك لغفور ذو الرحمة ربك مبتدأ والغفور خبر وتقديم الوصف بالمغفرة على الرحمة لأنه أهم بحسب الحال من المقام مقام بيان تكفير العقوبة عنهم ما استعدت إيجادهم لها كما يعرف عنه قوله لو يؤاخذهم بما كتبوا. والموعد المذكور هو بدر أو الفتح المشار إليه في كثير من الآيات أو يوم القيامة والكل لا يحب يعني قوله هنا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كتبوا لعجل لهم العذاب لكن الله لن يعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا محيطا أو مقر أو منجا أو منجا بل لهم موعد ما هو هذا الموعد قيل يوم بدر وقيل الفتح وقيل يوم القيامة والكل رئ العرض بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. الموئل الملجا والمنجا اي ليس لهم عنه محيط ولا مقر. وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا فجعلنا لمهلكهم موعدا. وتلك القرى قرى عاد وثمود وابرمهم اهلكناهم لما ظلموا بالكفر والطغيان وجعلنا لمهلكهم موعدا اي وقتا معينا لا محيط لهم عنه. وهذا اشهاد على ما فعل قريش من تعجيل الموعد. وجعلنا لمهلكهم موعدا اي وقتا معجلا لا محيط لهم عنه. وهذا استشهاد على ما فعل قريش من تعجيل الموعد ليتنبهوا لذلك ولا يقتضوا بتاخر العذاب. ان تاخر عنكم العذاب فلا تستعجلوا هناك موعد لابد انه اتيكم. وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وانتم ايضا يا كفار قريش لكم ايضا موعد فلا يعني تتعجلوا العذاب وتنبهوا ولا تغتروا لتأخر العذاب. ثم أشار تعالى إلى نبأ موسى مع الخضر عليهما السلام ذلك النبأ الذي تضمن من الفوائد والحكم وأعمال النبوة ما لا يخفى على متبصر كما تتفق على ثمرات من ذلك. فقال سبحانه وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نجي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. وهذا الله تعالى ما تناوله في الله الاسبوع الفاضل. الاخوه الذين تذكروا الامتحان ولم يستجيبوا اسمائهم لابد ان يستجيبوا اسمائهم كذلك الاخوات يرسلن لنا الاسماء والاختبار ان شاء الله تعالى لمن استجابوا اسمائهم يوم الجمعه بعد العصر لمسجد ابي حنيفه ان شاء الله تعالى. الاختبار في التسميع النصف الاول القران الكريم من الفاتحه الى سوره الاخبار. كل قول هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.